شيخ. نعم. الأخت السائلة تقول انتشرت في الآونة الأخيرة بما يسمى أعياد الميلاد، ما هي الأدلة في تحريم ذلك من الكتاب والسنة مأجورين؟ أقول إن هذه الأعياد بدعة لم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون لهم بإحسان، ويكفي هذا دليلا لمن أراد الحق. ثانيا أن يقال الأعياد الشرعية محدودة معينة من قبل الشرع، وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في الهجرة وجد الأنصار لهم عيدا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام إن الله قد أو عيدين، وجد عند للأنصار عيدا أو عيدين، فقال إن الله تعالى أبدلكم بخير منهما عيد الأضحى وعيد الفطر. فهذا يدل على أنه لا عيد إلا ما جعله الشرع عيدا. ثم إن الظاهر لي أن هذه الأعياد متلقات من غير المسلمين، فهل الصحابة والتابعون لهم بإحسان من سلف هذه الأمة هل كانوا يجعلون عيدا لميلادهم؟ نعم.